بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في شرح إلى الأحاديث إلى صفحة 147. قال: وهذا اختلاف في وقف الحديث ورفعه. وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. روي هذا الحديث على هذا النحو، رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه جماعة آخرون عن نافع عن ابن عمر موقوفا. قال: فبالنظر إلى من رواه موقوفا ومرفوعا نجد كذا وكذا. طيب، يبقى واضح أن الخلاف في وقفه ورفعه، ترجيح يكون من الطلبة. تمام كده، شوف مين الأثبت والأكثر مع الأثبت، أو الأثبت فقط وإن خالف الأكثر هنشوف. قال: ممن رواه مرفوعا أيوب السختياني، ها في الخريطة أيوب السختياني، وكثير ابن فرقد، والرواية الثالثة أيوب بن موسى قال: في النفس من السند إليه شيء، قال: فإني أشك أن يكون أيوب هو السختياني وليس ابن موسى، وذلك لما ذكره الطحاوي، يعني قصده أن أيوب بن موسى ده هو برضه أيوب السختياني. يبقى هما كده لغاية كده اتنين، يعني هما واحد. وحسان بن عطية قال: وفي السند إليه ضعف. وعبيد الله بن عمر في السند إليه ضعف، يعني اللي رابع عن عبيد الله بن عمر السند لغاية ما يصل إليه سند ضعيف. وموسى بن عقبة في السند إليه ضعف. يبقى نلاحظ إن حوالي ثلاث أسانيد في إسنادها ضعف، وأيوب بن موسى هو أيوب السختياني. يبقى كده هم اثنين رواه مرفوعا، أيوب وكثير من فرقد. نشوف من رواه موقوفا: مالك وأيوب. قال في رواية أخرى صحيحة عنه أيضا، أيوب السختياني برضه في رواية صحيحة عنه أنه رواه عن ابن عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة وفي السند إليه نظر في الرواية الإيه؟ الموقوفة. طيب، نلبس كده الصفحة. يقول الشيخ: فبالنظر إلى من رواه موقوفا ومرفوعا نجد أن مالكا وعبيد الله بن عمر من الثقات الأثبات قد رواياه موقوفا. أو مالك وعبيد الله بن عمر من الثقات الأثبات رواه موقوفا، وهي أوثق ممن رواه مرفوعا. يعني هذه الرواية، فالظاهر أن رواية الوقف أولى، ومما تأيد به ذلك فضلا عن كون مالك وعبيد الله ثقتين أن سالما رواه عن ابن عمر موقوفا أيضا. فين سالم؟ مش موجودة هنا. سالم ده ابن عبد الله بن عمر عليهم الصلاة والسلام. وقال في رواية أخرى أن سالم رواه عن ابن عمر موقوفا، فده يؤيد رواية نافع عن ابن عمر موقوفا. قصده كده، مما يؤيد قال فالظاهر أن رواية الوقف أولى، ومما تأيد به ذلك أن رواية الوقف أولى فضلا عن كون مالك وعبيد الله ثقتين أن سالما رواه عن ابن عمر موقوفا أيضا. ولا ترجيح الوقف أشار الترمذي والبخاري، فقال الترمذي وعقب روايته لهذا الحديث، هيكون فيه بقى عقب روايته في السنن، حديث ابن عمر حديث حسن. طيب، الحديث في اليمين، نشوف كده كتاب الترمذي. يمكن سورة الترمذي يا شيخ، هو هنا لقيت هو عندك كده سنن الترمذي. طب هات تحفة الأحواز دي، هات دي تحفة الأحواز دي. شوف كده في الفهرس: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، من حلف على يمين. بس اكيد سؤال الترمذي عندك تقريبا المجلدين في الاخر دول، مفيش فارس وليه مصر وكده. هات كتاب الايمان. الله يكرمك يا شيخ، الله يبارك فيك. طب خلاص، تعالى يا شيخ، تعالى خلاص. بس اكيد ان سؤال الترمذي غريب ان هو مش هنا. طيب ماشي، خلاص خلاص خلاص يا شباب. فبيقول ان الترمذي قال عقب روايته: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. عبيد الله بن عمر وغيره، من غيره؟ زي ما شفنا مالك. عبيد الله بن عمر وغيره، يعني مالك، عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، يعني هكذا يعني ايه؟ موقوفا موقوف. روي عن سلمة بن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيان. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. يبقى هو الترمذي أشار لترجيح رواية الوقف. وقال في العلل الكبير اللي بترتيب القاضي أبو طالب القاضي العلل الكبير قرأنا المرة اللي فاتت في العلل لما قررنا ما بين علله علل الترمذي الكبير وعلل الدارقطني. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال محمدا مين؟ البخاري. فقال أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب. أصحاب نافع يعني مين أصحاب نافع؟ المختصين به الملازمين له. فرووا عن عنه موقوفا إلا أيوب فإنه يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن أيوب في آخر مرة أوقفه. يبقى لو جينا من ناحية الترجيح ترجح رواية الوقف. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. مش معنى كده يبقى الحديث كله ضعيف. نعم. حديث موقوف على قول ابن عمر بس. لا هو بيتكلم في هذا الإسناد. نعم. في هذا الإسناد في هذا الطريق. يعني قلت والله لجيلك بكرة إن شاء الله وما رحتش وانت كنت عازم على الذهاب معلكش يمين فلا حنث عليه معلكش كفرت يمين حتى لو ما رحش بس يكون قاصد المرواح عقد ان انت تروح ولكن قلت ان شاء الله والله اديك الحاجة دي بكرة وان شاء الله تقدم المشيء عشان لو ما قدم فعلتش مع العزم على فعله مش تقول ان شاء الله كده ان شاء الله يعني نيتك عدم الوفاء تمام. طيب فده مثال اختلاف ما بين رفع ووقف. ممكن نجمع لو احبنا الجمع ان نافع كان يحدث به مرة عن ابن عمر مرفوعا ومرة عن ابن عمر موقوفا. نعم. تمام كده لو حبينا الجمع وكده نجمع ما بين رواية أيوب السختياني وما بين رواية مالك وعبيد الله ابن عمر. طيب قال وهذا نموذج لاختلاف محتمل في الإسناد وذلك في حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أي علامة من فقه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. قال اختلف في هذا الحديث على أبي وائل على النحو التالي. أبو وائل أو في المنتصف رواه مسلم ميم في الوجه الأول ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود من قوله يعني موقوفا أيضا. قال كما هو مشاهد فرواه أبو وائل اسمه أبو وائل إيه الأول شقيق ابن سلمة. أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة. شقيق ابن سلمة. فروى أبو وائل مرة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود من قوله. ومن ناحية الترجيح فبالنظر إلى الرواة عن أبي وائل أن رجح من الرواة نجد أن الأعمش أثبت من واصل. أعمش اسمه إيه؟ قرأنا المرة اللي فاتت سليمان بن مهران. طيب أثبت من واصل وكذلك فالأعمش أعلم بأبي وائل من واصل. ده يقتضينا أن احنا نشوف ترجمة الأعمش وترجمة واصل. أما الأعمش فذكرناها المرة السابقة واصل. طيب هنحتاج واصل بس عشان تعرف واصل لازم تجيب اسمه. نعم. انتش عارف اسمه هتجيبه من اسم الشيخ من رواية عن الشيخ. نعم. فهتجيب ترجمة أبو وائل اللي هو شقيق بن سلم. يلا كده فهذيب الكمال هنا هات الأول ترجمة شقيق بن سلم. واصل بتدور على ايه؟ واصل؟ ترميز هنا. هو ده اللي ايدك عليه؟ اللي ايدك عليه؟ هو ده المرض ده اسمه ايه؟ مش خلي ايدك عليه؟ ده اسمه ايه؟ مشكلة المصابيح؟ ده مش صحيح. ما هو ترميز؟ ترميز. ها؟ واصل من ايه؟ نس. حرف الواو في الاخر ما هو مرتبة على الحروف الابجدية؟ اسمها الرواب ترتب الحروف. ها؟ شيخ لا فريني يا شيخ. روى عنه ده المشايخ. نعم. التلاميذ. نعم. تمام كده. فبدناك ماشي حرف العين. بدناك ماشي كده ميم منصور واصل احد. لسه. كل ماشي نسيت. انا وصلت قبل. واصل احد. واصل احد اسمه كده. ايوه. هو مين بقى اسمه واصل احد ده بقى؟ هو اسمه واصل بس. واصل الاحدب. هنعمل ايه هو اسمه كده؟ واصل الاحدب. غير هل واحد شغال في ورشة يعني اتبع شغل حر وبيجمع الفروض بيزلو يعني يجمع الظهر مع الظهر مع العصر مثلا اول لا يجمع ازاي يعني الاثنين مع بعض بعد العصر يأذن؟ اه لا يجوز. لا يجوز. ما اقول لك انا مضغوط في شغل مش عارف ايه هذا لا يجوز اللي طبعا حالة الجمع انت ايوه مرض ضرورة. اه ضرورة. طيب ماشي اساسا منه العمل دماغه. لا واصل ابن حيان الاحدب الاسدي الكوفي روى عن كذا وروى عنه كذا. قال إسحاق المنصور عن يحيى بن معين وأبو داود والنسائي ثقة. يحيى بن معين وأبو داود والنسائي قالوا عنه ثقة. قال عبد الله بن شعيب الصابوني عن يحيى بن معين ثبت. قال أبو حاتم صدوق صالح الحديث. وذكر ابن حبان في كتاب الثقات قال ابن عيمة سنة 20 و100 وروى له الجماعة. أيضا وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والبزار. وقال ابن حجر في التقريب ثقة ثبت. يبقى واصل الأحدب ثقة. ثقة إلا أن الأعمش لا شك أثبت منه. طيب قال من ناحية الترجيح فبالنظر للرواة عن أبي وائل نجد أن الأعمش أثبت من واصل وكذلك فالأعمش أعلم بأبي وائل من واصل. فإذا أردنا الترجيح طبعا المعلومات دي يا جماعة هتعرفها إزاي؟ تعرفتها لأنها جاهزة قدامك. المعلومة الأولى أن الأعمش أثبت من واصل دي معلومة أولى عرفتها إزاي؟ من التراجع تمام كده؟ طب المعلومة الثانية ما كنتش هتعرفها إلا اللي أنت قرأتها دلوقتي فالأعمش أعلم بأبي وائل من واصل عرفتها منين؟ المعلومة دي جات لك جاهزة أهو. طب عشان توصل لها عشان تعمل زي الشيخ كده وتوصل للمعلومة ديت ماذا تفعل؟ هتقرأ ترجمته أبي وائل تمام كده؟ ترجمته مش من كتاب تهذيب الكمال بس تتوسع في ترجمته وتشوف مين الاثبات عنه ومين الملازمين اكثر مين الملازمين اكثر وبرضه بتستعين بكتاب شرح عيلة للترمذي لابن رجب شرح عيلة للترمذي لابن رجب فكما قرانا قبل كده منه ان هو بيذكر لك المشايخ ومن طبقات الرواه عن هؤلاء المشايخ يقول لك الطبقه الاولى الملازمين له والطبقه الثانيه اقل ملازمه وهكذا فالمعلومه دي بتعرفها من كده. قال فاذا اردنا الترجيح فروايه الاعمش عن ابي وائل اصح فعليه رواية الموقوفة تترجح من هذا الوجه هو الموقوف عن القول ابن مسعود. لكن لما كان الحديث قد روي عن عمار أيضا من وجه آخر من طريق علي بن ثابت وعليه مصدر كده فبيقول الحديث روي عن عمار أيضا من وجه آخر من طريق علي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار تاني ولكن الحديث له إسناد آخر عن عمار أيضا من طريق علي بن ثابت عن ابي راشد عن عمار يبقى ابو راشد تابع من ابو وائل تابع ابو وائل صحيح كده تابعه على ايه على روايه عمار اللي هي روايه الرواب مرفوعه ما هي روايه عمار ما فيش الا روايه واحده صح فروايه اخرى تابعت روايه عمار فعلم بذلك ان الحديث له اصل عن عمار يعني ايه الحديث له اصل يعني الحديث من روايه عمار له اصل عن عمار يبقى عمار فيه اما يكون ها من رواية عمار من رواية أبي وائل عنه وإما من رواية ها أبي راشد تاني فبيقول لك ايه معنى كلمة فعلم بذلك؟ ان الحديث له اصل عن عمار. اصل من رواية مين عن عمار؟ اما من رواية ابي وائل او من رواية ابي راشد. نعم. صحيح كده؟ نعم صحيح. صحيح يا جماعة؟ ومن رواية ابي وائل برواية مين بالضبط؟ واصل. نعم. لان ابي وائل له تلميذين. نعم. فمعنى كده ان الحديث له اصل عن عمار. نعم. اما من ده واما من ده. يبقى الحديث صحيح عن عمار. نعم. فصح الوجهان. رواية مين؟ واصل عن ابي وائل ورواية الاعمش عن ابي وائل. فصح الوجهان. نعم. ليه؟ صح الوجهان ليه؟ لأن رواية الأعمش من ناحية الترجيح هي الأثبت. نعم. طب خلاص كده نسخة رواية واصل؟ قال لك لا، ده في رواية أخرى تؤيد رواية واصل وهي رواية أبي راشد عن عمار. نعم. فقال لك الحديث ثابت كده عن عمار، إما من كده وإما من كده. واضح معنى كلمة له أصل؟ نعم. طيب فصح الوجهان ويكون لأبي وائل فيه شيخان. نعم. والله تعالى أعلم. شيخ الأول عمار. نعم. والشيخ الثاني عمرو بن شرحبيل. فلما روى عن عمار روى عن النبي مرفوعا. نعم. ولما روى عن عمرو بن شرحبيل روى عن ابن مسعود موقوفا. نعم. فلا تعارض. واضح؟ نعم. كيف الجمع؟ طيب طبعا المعلومات ديت الاولى اللي انت قراتها جاهزه فتلاقيها سهله. نعم. انما لو تلاقيت حديث بالصوره ديت وعملت له خريطه وقفت قدامه من غير الشرح ده ماذا تفعل؟ العلل وتهذيب الكمال والتراجع. اي جميل، عشان توصل للشرح ده لازم تمشي على الخطوات اللي احنا مشينا عليها دي. نعم. طب يا جماعة دكتور محمد تقريبا مفيش حد حضرتك، فانت لازم